هو وما حدش يضحك عليك ويقول لك انت متخلف. حد قال لك هو اللي متخلف من ال 10 فراكشن كل ده حقد عندك انت. صحيح يمكن ما كنتش بتاخد فلوس كتير، بس اول ما تروح لدكتور يقول لك كده انت تفرض انك تتعامل مع human being كان عنده اسهال يا رؤساء يعني استفاد ايه؟ هنا بقى هو الكلام المهم ان احنا نيجي نتعلم نتعلم صح. سيبك بقى ان العيال سالوني بعد كده هنشتغل دكاتره ولا هنشتغل دكاتره هنعمل ايه؟ هنطلع بتوع ايه؟ ليه بقى عشان نتعلم صح؟ علشان نيجي نكتب واحد قرار ونكتبه صح ربنا هيكرمنا ونكتب ازاي؟ وطبعا ممكن يعني بس انت عارف تكريته ده مجموعته ايه وش الجروب هيطلع دواء تاني جديد هو نفس الفكره نفس الفكره الشويه اللي قلتهم من تاني مالي الزول مهمين او عادي عشان تحسوا ان الفارما بدل فاهم؟ طيب كميه عليها كام دواء؟ 300 متوزعين انت تكتبي متوزعين ايوه انا هدفي ان الناس حتى انتوا تتحاولوا تطلعوا دكاتره كويسين مش هتعملوا حاجه على الايه والله سيبك ساعات العمل تعالى نجمع النمر دي 150 75 و15 كده 42 صح؟ أنا معتمد عليك ما أعرفش 42 درجة دول مش عارف عليها كام درجه ممكن تخشش حاجه ده في وقت معين لو انت غبت اكتر من 25% من السكنيه ماشين بالتحليل سيستم مثلا اللي احنا عندنا جسمنا في سينس هناخد اكسس في لون ناخد اكسس في هارت وفيسز ناخد برضه ايه واسكر في اي دي صحصحوني بقى ها يعني حاجه زي كده تبقى تي جي اي تي تي جي اي تي كده هنا بالمناسبه انا كان عندي ستور هنا كده جالت لي 15 يوم وقفت كده وطلعت بس زمايلي مشيت تقدر يدعوا لي فالحمد لله نزلت وانا كده اتشالت وعشان كده هتقول تحت هنا في حاجه فاهم كتير بعد كده بتكلم مين يا دكتور؟ هاني حليب بتاع الباي كوم دي كده وبس الكوانجوليشن سيستم هغطط هو الله العظيم نين؟ كان أسولنا كان الكوانجوليشن فاكتور 13 مش مهم يعني اللي جدع ودول لي رقم هنوان شفت بقى من كتر البنيان بتاع الفيسيولوجي بتاعتهم شايفين دي؟ واحنا هنقول حاجات البسيط طبعا فكروا بالعمر العظيم واحد ده؟ امور كده نشوف الكتاب في واحد في فتح واحد كده اسمه ايه؟ ايوه احنا عاوزين معلومات زي كده هتضرب مش عارفين اقول لك ان فاكتور واحد ده هو الفايبرينجر فاكتور واحد هناخد بقى في البلاد ازاي نمنع تبرد ندي ادويه اسمها انتي ازاي لو دي طبعا غالبا بنعملها لو عيان مش عاوزين يجيني ثروم بس بلاد وازاي نمنع البيبي لو واحد عنده بليمه ازاي وهناخد علاج ايه؟ الانيميا الدونيشنز بتاعته بس لسه ولا تبقى ما نحش اللي فيها الهرمونز اللي بتطلع وتشتغل في الحته الاساس مملوكة الهرمونز زي الاستنين والاستنين دي. فالاستنين ده مهم من ايه؟ عشان يجي النهار ما حتكونش ايه ده روح استحمى كان عنده حاجه مش ما ظهرش لازم يقول له حاجه دلد ما ظهرش انتي الرجي الرجي انا عارفه انتي استحمى احنا بنقول له شويه دول هما التونسس الخبر أبيض مش معقول تأمين سليل جاء موضوع في الأمور أنا مالي ولا أقل منها نص سنة مش معقول يخلصون هناخد الشيء عايزين هناخد الـ وهناخد الـ 8 كرايم وهناخد الـ CNS احنا نسينا الحاجات وهناخد حاجة ما تفهموش عنها ولازم تحديد اسمها الكيمو ثيرابي نسمع عنها يعني ايه كيمو ثيرابي؟ هتعرف يعني ايه كيمو ثيرابي؟ يبني الناس كلها تعرف يعني ايه كيمو ثيرابي؟ نظر ولا ايه ده؟ كيمو ثيرابي اللي هي الانتباطات انت بلوقت طبعا هتكون النهارده في انت بلوقت تبرمايسين ومش عارف تتراسايكلين انت لو قلت زي الحاجات المهمه جدا هتفضل في موضوع اسمه الكيمو ثيرابي ليه خلينا حاجه مهمه زي الكيمو ثيرابي في الاخر عشان ما نذكرش الثاني عشان تكونوا خدتوا اسماء بعض انواع الكيمو فاهم عشان اقول لك الاسئله دي نقدر نعوضها من دول فاهمه كتير لا مش كتير عندنا السورس بنذاكر منها حاجتين والاثنين يخلوك ان شاء الله لو تكون كويس تاخد الوقت عندنا كتاب الكليه بتاعنا متكفيين جدا مش زي الكتب الكتير ها كان زمان بيجيبوا لنا كتاب تخيل كده 800 صفحه ماشي خدته صغير ماشي كله باراجراف واحد ليش ما بيعرفوش الزبوانة فيها هكا مكتوبة طالب رايتر مكتوبة عن الكمبيوتر بكتاب وفي ناس عندهم حساسية أول ما شوف الكتاب يجيبوا بعض أنا سمعت من طالب بسرعة الدار اللي بيقول ساعات تكون الطرق عندو حساسية الأحياء كم كتبتين؟ أيه سيدي كده عشان ايه؟ لما يجيش الفيلينج بتاعه لو انت من النوع اللي بتحب المكتبه بتاعتك كيس مدفس كان في زفر لو انت من النوع التاني كان فات في زفر بس اي ريكومنت اللي عنده اللي بالك يبالي حاجه ساينتفك خدوا جرافيك ميموري يبقى مهمه اللي مش فارقه عندي في الجرافيك ميموري يبقى مهمه يعني الكتاب الكليه الهاند رايتنج بتنسى بعض الصعب واجميع الناس الكلام هو يعني ايه في الجرافيك ميموري؟ وانت في الامتحان بتبص فوق تلاقي الاطوال دي اللي كانت موجوده على الشمال فوق كنت عندك في الجرافيك ميموري ولو ما افتكرتش منظر الصفحه هتضيع لو انت من النوع ده يبقى هاند رايتنج هيساعدك اكتر لان التايب رايتر او الكتاب ما يكونش ابدا احنا طبعا حاولنا في الكتاب برضه نعمل حاجات الكتاب والحاجات والرسومات فيها عشان برضه فكرة بس برضه الهاند رايتنج اسهل فيهاد نوع اللي هو انا كنت بحط بلوتر على الباس انا كان عندي في الكتاب اكزاكتلي زي فاهمة؟ نوع رومبينج في السوق الرومبينج نقطة الجمال برضه عن نفسك انت تستريح هتقول لي بيسيكالي احنا كلنا مفروض نجيب الداتا ما بتتكلم الناس اللي بتاعنا بيسيكالي واحد كلام وصلنا على كده مفيش ممكن نضيف ايه كل الجزوات كل الخمس على طبعا والله استريح في كده كنا بنقول نو بروبلم كلمه بوك مفيش فيه مشاكل اي في صعوبه عندك الهاند رايتنج عندك الاثنين خارج شوف انت يعني دي ما تقدرش تسأل فيها حد من زمايلك تتكتب ايه احسن دي اللي انت بتقررها بنفسك باقي الاثنين ذكرتهم نفس العملات نفس التفكير نفس الفقر الافراد نو بروبلم الاشرار فاهمة؟ يعني اسمها صوف طلع من البيت حاجة هناخد كم حس الفرد أولا انت هتاخده خمس محاضرات فرد في الأسبوع وهتاخده سكشنين سكشن ساعتين في الأسبوع وسكشن ساعتين ونص كده كل خمسة كده كبير كتاب كتير كتاب حوالي 40 صفحة مش كتير فبتاخد وقت يعني ممكن ساعات يعني سنة في حصة 14 50 صفحات 3 صفحتين حسب صعوبة الموضوع فاحنا هناخد 3 حصص في الأسبوع كل حصة ساعتين منهم 10 مينت بريك تمام؟ يعني هتلاقي نفسك بتاخد الأول ساعة وتاخد بريك وبعد كده تاخد لي ساعة هتقولي 8 9 الساعة المهمة الأولية الساعة الربع دي برضه هيفوق فيه تمام؟ فرمة غير أي بيت تانية ما بقدرش أديك ثلاث ساعات فرمة دي في البروسيس طبعا لحسن الحظ دي أنتي دوت عارفين يعني أنتي دوت؟ أه فهمت عارفين الحكاية دي ولا أنتي دوت يعني الأنتي دوت اسمها كتير أوي في الفرق اسمها التريار ملاك ملاك ملاك ملاك ملاك ملاك ملاك ملاك ملاك ملاك ملاك ملاك ملاك ملاك ملاك ملاك ملاك ملاك ملاك ملاك ملاك ملاك ملاك ملاك ملاك ملاك ملاك ملاك ملاك ملاك ملاك ملاك ملاك ملاك ملاك ملاك ملاك ملاك ملاك ملاك ملاك ملاك ملاك ملاك ملاك ملاك ملاك ملاك ملاك ملاك ملاك ملاك ملاك ملاك ملاك ملاك ملاك إن هي دي المشكلة اللي احنا كنا بنواجهها السنة اللي فاتت في مذاكرين عايز تقدر تفهمين حلو قوي بس بقول لكم حلوا الـ NCQ حلوا حليتوا الـ NCQ وقت أحلى السنة فين هم الـ NCQ يعني it means إن انتم ما تسمعوش الكلام فاحنا السنة دي شوية هنحاول نحل معاكم الـ NCQ خلينا كده نجيبكم بعد ما نخلص البرانش نقعد مع بعض 30 مسكين ممكن ادعك وتقولي في البيت معلومة قلت ما هجيش انت حاضر ها اما انا بديك فرصه انك انت تتعلم تحل السكوم من الاول بس خد بالك في فرق بين نوعين من السكوم كل السكوم بعد كل برانش مثلا جنرال بحل الام سي كيو عليه سهل ما بعد ما تخلص ال 13 برانش اللي يسالك MCQ لاني 6-7 برانش مع بعض أقول ما هي ويتش برانش أنا عاوز أعرف ويتش برانش السؤال ده ويتش برانش ده طبعا تاخد فاسكولار ديسبيريشن وانتعمل بنذاكر من أول السنة بتاع الموضوع فيري سيمبل وفيري إيزي خدوا كده قد إيه عشان أنا ما بحبش حد يجي بعدين ممكن بريك يجي عشان بريك يجي ربع ساعة تبقى أنت بحب الجمعات من كلمة اللي نقش فيها بس الماكسيم بتاعه ربع ساعة أنا ليه ناخد بريك ربع ساعة ليه طبعا ربع ساعة كان معاك عشان الساعة حد حد يتوقع راسي ممكن Thank you. ياخدها تخش جوه جسمنا وتغير في حاجه جوه جسمنا علشان ايه؟ يا اما تعالج مرض يا اما تمنع حدوث مرض. ممكن استخدمها في الدايجنوستكس، ممكن اديك ماده عشان اعمل فيها دايجنوستكس. Stimulate the beta one. ولا تبلوك الدولار، يبقى هفكر كيفية ادي ديتا بلوكر عشان اقلل الهارد ريت، استخدمه كعلاج تاكي كارديو. احنا كده بنتكلم ايه دلوقتي؟ الفارما. بس خدنا شويه معلومات من الفسيولوجي، انتوا عارفينها في اليور باد مايند، ان الدي تمام بيزود الفانكشن بتاعك. حتى لو انت مش عارف هي تاخد الاوتونوميك، اقول لك ان الدي تمام تمام بيزود اول كارديو فانكشن. سو اف يو وونت تو ديكريز اول كارديو فانكشن هتبقى بتعمل. من 100 سنه في واحد اكتشف بيتا بلوكر، وقام يسمى البيتا بلوكر، مش عاوز تفضل اسمها كلهم بس فيديو، دواء اسمه بروبرادايون. انت سمعتوه في الدرس اللي فات، بيقولوا فارما عشان تحسوا بروبرادايون. ماشي؟ سمعنا ايه يا عم بروبرادايون؟ تقدرنا نسال لك معرفش لازم في حاجة بقى. وأول ما حد اكتشف دواء بيقفل بيتا سيل بعد 100 سنة، نزل 6 شهور مطلعين اليو بيتا بلوكر اللي جاب عليكم اليو، لازم يكون اسمه جينيريك أخر بس 6 شهور بلوكر. فأي دواء أخر بلوكر بيبقى بيتا بلوكر. ودي أول فكرة قلتوها النهاردة، هتروح بيت حتى لو مش عارفه بيها خالص، مكتوب اسم جينيريك معلومه بكده كده جينيريك نيم او اوفيشال واخر لون. انا يا عم ده ده لسه نازل طبعا. الاسبرين هو الجينيريك نيم، ده طلع الاسم ده شركه باير. شركه باير دي شركه ايه؟ الماني اكتشف ان الاسيتال السلسله اسيد فيري نايس اند شيس فاهم؟ وسموه الاسم ده جينيريك ليوب ويسميه اسبرين الا جنت الباير. تحقق ماشي تقول لك اسبرين وعليه دورين يعني ايه عليه دورين؟ ريجستر على مبنى تريتمنت بلاش تريتمنت عشان ده اسم انا بسميه تريتمنت اسبرين انا بسميه تريتمنت كومبرانا يوم فما حدش يبيعه بهذا الاسم فاهم؟ طب انا في مصر عاوز اطلع الاسم بتاع السلسلة الاسم اللي هو في مصر هقدر اسميه اسبرين اللي يقدر يعمل الحركة دي يعني هم جماعة بتوع شركة باير اكتشفوه هم ممكن يبقى جينيريك نيم هو عندهم الاسم بزنس اما انا عاوز اطلع واحد زي اللي بعمل ممكن اسميه ده اسمه سي اللي جانا نقول لي اسمه سي الشركة اللي بتعمل اسمها شركة دي سي الادمن اسمه نصر شركة نصر طبعا ريفو فين ريفو؟ شركة اسم تجاري اسم كيميائي واحد اسم فارس سلسلة لكن ليه ديفرنت ها اللي جاب عنه يبقى تريد من الاسم التجاري هل ممكن يبقى الاسم الاسم التجاري يتباع في السوق بالاسم ده؟ لو الشركة اللي اكتشفته خدت قرار تنزيله الاسم اللي هتروح المانيا دي عندهم اسم الاسم التجاري اسم كانت تحكيم عن شركة ايه؟ بايرن حقوق الملكية الفكرية لان حقوق الملكية ما تخلينيش ابدا ما بعمل كده لكن تديني فرصة ان انا اسمي الدواء الاندراج ده اسم تجاري لو رحت امريكا كل ما عاوز المجرات تبقى انا عاوز ديتا لوك. ديتا لوك لسه تبقى عندهم شركة بتاعي هناك نسميها ديتا لوك. رحت كوالا لامبور مش عارف اسمه ايه. يعني كل ما تروح في حته تلاقي اسماء دوليه مختلفه. يبقى هم دول ليه مين يسيب المتدربين اسمه ايه؟ طبعاً ميت يقولون متبورة مش موجودة في فرنسا. في الدنيا بيخلوا طبيعون كتابة كبيرة وفيها في فرنسا. أنا كتير أول كنت عاوز أبين صيدلي هو كاتب القسم الجينيك في بسرور رائع. الجينيريك والكيميكال الجينات ممكن تتغيروش بس انا هحفظ ايه مش هحفظ التريد حسب التغير الشركة بتطلع الهواء فعلا؟ في أدوية قليلة قوي في الفارما تلاقي ليها تو جينيريك تو ايه؟ جينيريك ميكس دول هم كتير قوي في الفارما كلها بتاخدوها خمس ستة وهتقولوكوا على تو جينيريك ميكس وقولوكوا هم ليه مشكلة حصل غالبا بتبقى خناق بين الدول ألمانيا تكتشفها تقابلت بقى أنا تشتغل قوي يقولوا يوم سميه جينيريك ميكس وده يسميه ايه؟ جينيريك خمس ستة بس من لون الفرص ده تماما في حاجه مش فاهم التسميه فما نمشي على مين على الجينيريك السؤال الثاني بقى لو انا اديتك الدواء ده اسمه باراسيتامول او بيدور بيتعمل دلوقتي ايدينول اسبرين اسلوسين اسيتال سالسيليك اسيد انا هدفي ايه؟ هدفي من دي الدواء مرض عادي لا لازم نفهم بجد لازم نفهم انا بدي لك الدواء عشان عادي يعني ايه عادي يعني بقول لك ايه وهتقعد 3-4 ايام في بين وصوله بيوجعك عبال ما البكتيريا تموت صح؟ صح ولا لا؟ لو اديتك اسبرين بس عشان يغيرك البين، البين هيروح بس البكتيريا شغاله. صح؟ صحيح الجسم ممكن يتغلب عليها. دكتور مش عارف انت كده بتفكر ان في حل تاني. بقول لك ده احسن ولا ده احسن، في ثلاث حلول. يكون ده احسن، يكون ده احسن، يكون الاثنين مع بعض هو احسن حل. ليه؟ لو لقيت المريض بتاعك عنده مرض تاني قال الاميونيتي، فكر تجيب انتي بايوتيك مع انالجيسك، انتي بايوتيك تموت البكتيريا الانجيوز بقى البين. صح؟ اما لو لقيت واحد صغير في السن جسمه حلو وما عندوش اي امراض اكتفي ان بديله ايه؟ انالجيسك ويسيب الجسم يموت البكتيريا. سوء التجاوز زي ما قلنا. هل السيمتوماتيك تريتمنت وحش؟ لا. 99% من الادويه اللي هتاخدها الادوية قليلة جدا وهي الانتي بايوتكس، هي الكيوراتيف اللي بتموت السبب. انتوا عارفين هايبرتنشن؟ ما بنعالجوش، احنا بندي دواء بيقلله فيضيع السيمتوم. وقفت الدواء بيقلله. فما حد يجي يقول لك بقى هناخد دواء ضغط وحد ينرفزني. صح؟ غلط. ليه؟ ضغطك انت عالي مش هيخف، لو عالي مش هيخف. انا بدي لك دواء فور يور لايف عشان ما يعلاش ما يعملش ايه سيم. اللي جدع يقول التريتمنت كان نوع دلوقتي نوعين، الكيوراتيف لو كان الدواء بيعمل ايه بيموت السبب بتاع المرض، سيمتوماتيك لو كان بيعالج السيمتوم بتاع المرض. طب ايه رايك بقى سيادتك لو ما كانش جالك المرض بس خايف يجيلك المرض؟ مثلا السنه اللي فاتت ما كانت الناس بيجيلها ايه؟ انفلونزا الخنازير، كنت ممكن تاخد التاميفلو. اللي جاب لي التاميفلو ده اسمه تجاري في اتنين طلعوا في مصر واحد مش اسمه تاميفلو عشان تفرق. التاميفلو ده اللي هو ايه؟ تاخده قبل ما يجيلك الايه؟ الانفلونزا الخنازير، ويبقى في الحل بنسميه كيوراتيف اسمه سيمتوماتيك، لكن هسميه بروفيلاكتيك. يبقى اللي جدع فيه بيقول لي بروفيلاكتيك يعني ايه؟ وقائي تو بريفنت الديفلوبمنت اوف ديزيز. من سبع سنين كان عندنا فريق شكرانه سافر نيجيريا كلهم ماتوا. ايه اللي حصل؟ الرعايين اللي عاملين في نيجيريا ونيجيريا عندهم ملاريا، فالملاريا اللي كانوا المفروض ياخدوا دواء يخلي ما يجيبهمش ملاريا. صح؟ كلهم ملاريا وماتوا. يبقى كان المفروض يديهم دواء ايه؟ كيوراتيف ولا سيمتوماتيك ولا بروفيلاكتيك؟ بروفيلاكتيك. انتوا عارفين ان الرجاله عندهم اكثر من 40 سنه ياخدوا ايه عشان ما يجيبهمش انجينا؟ ها؟ ما يجيبهمش انفكشن؟ نديهم اسبرين بتاع الاعصاب، اسبوسين، اسبوناس، اسبرين بتاع الاطفال، جرعات صغيره من الاسبرين. وسامعين في الحاله دي هون لحين اللي جدع يقول لي كام نوع كيوراتيف اسيمتوماتيك بروفيلاكتيك. كيوراتيف لو يعني سبب بدون خطوره، سيمتوماتيك لو بيضيع السيمتوم، بروفيلاكتيك لو بيمنع الديفلوبمنت اوف ديزيز. العيان اللي عنده دايابيتس مليتس ما عندوش ايه؟ انسولين، هديله انسولين من بره نسميه ده يعوض حاجه ناقصه دلوقتي. ماشي؟ يبقى في جامعه بقى. كلنا احنا عندنا كام نوع من الواحد لم في العالم السابق صح زي انت تاني سيمتوماتيك لو الضايع سيمتوم وكل ايه سيمتوماتيك كل انرجيزيكس سيمتوماتيك البين السيمتوم اوف سرعة الوجع كل وجع بالأمراض مختلفة في سنتي بكل كل الكلام ده كل الأقوال مش أو ممكن تبقى بروفيلاكتيك من حدوث إيه؟ Thank you. النظام. القرص اللي فيه خط في النص ده معناه you can be نص الدوز دوز على الورق ماشي. طب لو لقيت قرص في كده ربعها يبقى ممكن تاخد ربع الدوز. لقيت القرص في النص تلتش حتى ربعها صح. ممكن ما يخليوش واحد بيه كلكم عارفين معلومة distribution elimination. واحد يقول لي والله الابزوربشن عارفين هتعرف يعني الابزوربشن عارفين يعني الابزوربشن يعني الابزوربشن لا ناخد بالنا من الحاجه عايز اسالك يعني الابزوربشن انت مش عارف تصرف كده تركنت او سالك يعني امتصاص تقول ابزوربشن ولا يعني ابزوربشن تقول امتصاص ورد هقوم قايل لك يعني ابزوربشن يكون امتصاص يعني هيك الحركه بتاعت الهواء من الحته اللي انت خدته فيها انتو ظبطت انت بلعت الهواء عدى الجي اي تي وصل للبلاط الحركه بتاعته الحركه من الحته اللي انت خدته فيها مثلا من الجي اي تي لغايه ما يخش البلاط ده اسمه ابزوربشن طبعا الكلام ده برده بالتفصيل هو ممكن الدواء يمنع الابزوربشن بتاعك اسمها يمنع الابزوربشن بتاعك في ادويه تاخدها زي ما تاخدها تنزل ما تسمعش الابزوربشن بتاعك يبقى كده مين اتحكم في مين الجسم هنا اتحكم في الابزوربشن بتاعتك طيب حد يعرف يعني ايه ديستريبيوشن؟ هل ملهاش كده ولا في اسم بالعربي يعني ديستريبيوشن؟ توسيع من الوسع والانتكاسات ولا ايه؟ يعني ايه ديستريبيوشن؟ يعني الحركة بتاعت الدواء أو أي حاجة من البلاد للأورجن مش الدواء بعد ما يخش البلاد يروح الأورجن هيروح البرين يروح الهارت والكيدني مش عارف الحركة دي اسمها ديستريبيوشن فاللي جدع يقول الحركة من الحتة اللي أنت خدت فيها الدواء للبلاد يسموها إيه؟ أنا عايزك الكلام اللي ورا جاي أبزوربشن طب الحركة من البلاد للأورجن ديستريبيوشن انت خدت الدواء اللي دوب فاهمه خدته اورال دخل البلاط ده اسمه ايه ابزوربشن اتحرك من البلاط بكروس البلاط برين بارير راح للبرين اسمها ديستريبيوشن طبعا احنا عارفين دي معلومات رهيبه انه هيوصل حته معينه في البرين الجزء الثاني اللي بالظبط يعالج الباركنسون اتفقنا؟ السؤال مال يعني ايه؟ الإليمينيشن هو الدوبامين اللي هو وزن في البرين ماشي؟ هتقدر تقول لك ايه على سنه دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي د جسمنا ممكن يخلص من الدواء ازاي؟ ليفر. سمعت كل ايه اهم قالت لي الدبلات شكحت قوي منها صح الدبلات. تعال نشوف مثال واي ثينك انك هتعرفه بس صحصحوا ليها لا حاجه مهمه جدا هي ايه دي ولا معاك قبل كده بالطبع ماشي طيب ايه ده ليفر جميل بس انا دايما هعمل كده عشان ما فيش ليفر بقى كل ما كده انا اقول ليفر ودي كيدني ماشي طيب انا خدت الدواء اسمه اكس صحصحوني ماشي الدواء ده دخل البلاط اتعصب وابصر ماشي راح للليفر حصل له سيركيوليشن ودخل السيستميك سيركيوليشن وراح للبرين ماشي ورجع البلاط تاني كل ده اسمه ايه ديستريبيوشن ورجع للليفر ورجع للبلاط وفي الاخر نزل في الكلى في البول في اليورين از اكس اللي بدا يقول لي مين بيصنع من اكس الليفر ولا الكلى كدني لا كدني عشان الموضوع يبقى اتغير كان بقى مين خدت دواء تاني اسمه واي دخل جوه جسمنا واي وراح الليفر وتحول لمادة اسمها واي واي والواي واي اللي في جسمنا مثلا لا بلاش لف مهم تحول لمادة اسمها واي واي ونزل الواي واي مين خلصنا من واي الليفر الاكس دخل جسمنا وفضل يلف جوه جسمنا وراح عمل تاثير الفارماكوديناميك وعمل افلامه كلها ونزل في اليورين اس اكس اما واي دخل جوه جسمنا وراح للليفر اتحول لماده اسمها واي واي نزل في الليفر طبعا بعد ما الواي اشتغل وعمل تاثير اتحول لماده اسمها واي واي والواي واي دي نزل في الليفر يبقى مين الاورجن اللي جسمنا خلصنا من اكس ومين الأورجن اللي خلصنا من الواي؟ إكس مين خلصنا من الواي؟ الكدني صح ولا لا؟ أما واي الليفر واحد يقول لي ما واي واي نزلت في الكدني واي واي مش واي واي واي مش واي والواي هو التالي واي واي ممكن تبقى بالتاك والنقص اللي جدع بقى يقول لي إكس حصل له إليمينيشن سودا كدني بحاجة اسمها إكسكريشن أما اللي جدع يقول لي حصل إليمينيشن في الليفر لواي بحاجة اسمها ميتابوليز يبقى اللي جدع يقول لي إليمينيشن كان نوع نوعين في الليفر باي ميتابوليز لو الدواء بتاعنا تحول لمادة تانية في الكدني باي إكسكريشن لو الدواء نزل زي ما هو من أحسن إن الدواء يحصل له إليمينيشن في الليفر باي ميتابوليزم ولا إليمينيشن في الكدني باي إكسكريشن من أحسن إدبنت بس خدوا بالك هنا تعمل لوك ايوه يسمع على اضطراب ازدواج كام حاجه ثلاث حاجات ابسوربشن ديستريبيوشن اليمينيشن واليمينيشن كام نوع اثنين في الليفر باي ميتابوليزم في الكيدني باي اللي كده هيقول لي وعاوز جدع يقول لي امتى العيان اللي خد اكس يجي توكسيستي الجرعة دي يعني واحد الجرعة دي طبيعية خالص اللي خدته العيان الجلد تسيست الجلد تسامي الجلدين الجلدين صح ليه؟ لأنها ما عملتش فلور الجلد السكريش صح؟ أنا اللي أجدع بقى يقول لي أنت واي لو خدته والليفر بايظ فواحد يقول طب اخبار الكدني يا عم الكدني بتنزل واي واي مش بتنزل الليفر واي واي ده ميتابولايت ومعظم الميتابولايت انت يبقى اللي جدع يقول لي ممنوع استخدام مين في ايه صحصحوني ممنوع استخدام مين في ايه اكسي فيلر مثلا ورينا فيلر ممنوع استخدام واي ان ليفر فيلر رهيبة اللي جاية طب هو العين اللي عنده ليفر فيلر اديله واي ون واي ون كنت اقول راي ون اكس ولا واي اللي عنده مشاكل في الليفر تاخد اكس ليه اكس مالهاش دعوة هتروح تشتغل وتنزل الكل المهم مين يكون شغال الكل اما اللي جدع يقول لي اللي عنده مشاكل في الكل هو طلع كيو اكس ليه مش اكس علشان لو كان اكس واكس بتنزل عن طريق الكلى زي ما هي يعني الانيشن بتاعها في الكدني باي سكريشن لا انا اخش ايه توكسيس صح يا بزيتك هيكون على ها قصدي رايح لدكتور ودكتور وعاوز يديله دواء يوم ساعي أخبار الكلى بتاعتك أخبار الليفر بتاعتك إيه؟ اعمل لي ليفر فانكشن تيست اعمل لي كلى بيهزر ليه ما بيهزرش؟ علشان حسب الدواء الإنيميشن بتاعه صح ولا لا؟ لو أنا قلت لك إن البروبرانالول بيتا بروبرانالول بتاعتك ده بيتا بلوكر الإنيميشن بتاعه في الليفر بايل ينفع في الديف العيال عن الليفر ديزيز اللي جدع يقول لي ممنوع استخدام البروبرانالون في الليفر ديزيز ممنوع استخدام دواء في الفارماسي كوم العلامة دي سين منه في الفارماسي بس مش معقول بقى كل دواء دي كونترا انديكيشن غير كوم قوم عامل لك العلامة الشباك في كتابة كان مكتوبة سي اي كونترا انديكيشن ده في الشباك الشباك ايه؟ أو سأل سؤال ليجي في الامتحان ليه البروبرانالول كونترا انديكيتد في الليفر علشان البروبرانالول اليمينيتد ثرو ذا ليفر باي ميتابوليزم ولو الليفر بايظ مش هيعمل نورمال اليمينيشن فالعين يخش ايه؟ توكسيميا اللي جدع يقول لي مال امتى واي بتاع كونترا انديكيت واي في الليفر فيلير يبقى بروبرانالول واي حد يقدر يقول لي بس انت بيكون صعب عليك هو الادويه اللي بيحصل لها انديكيشن في الليفر لو ليها كارتر معين الأدوية اللي يحصل لها إليمينيشن في الليفر باي ميتابوليزم لو هي الهايدروفيليك الإليمينيشن بيحصل في الكيدني لو الأدوية هايدروفيليك بلاش فوق الكي عشان تاخدها يبقى الهايدروفيليك دراجز بيحصل لها إليمينيشن باي ميتابوليزم في الليفر سور تبقى كونترا انديكيت التاني ليفر فيلير او ليفر ديزيز اما اللي جدع يقول لي لو الدواء هايدروفيلير ها هيبقى الاليميشن بتاعه فين؟ في الكدني باي اكسكريشن وكونترا انديكيت التاني ها رينال ديزيز صح؟ لو قلت لك ان في دواء تاني طلعوه اسمه تيمولول أو بلاش في دواء اسمه أتينولول ده دواء غير دلوقتي بتستخدم الأتينولول ده هيدروفيل البروبرانالول لا الجوجل الاثنين ايه؟ بتجربة صح؟ الاثنين بتجربة بيشتغلوا نفس الميكانيزم تقريبا صح؟ ليه طلعنا البروجرامر وليه طلعنا الاديب رول؟ الديبنز على الفانكشن بتاعة الليبر والكدن. اللي جدع يقول لي الاديب رول علشان هو ايه؟ اللي اجدع يقول لي انت البروجرامولوجي اقلت عشان هو لايبو فيليك. البروجرامولول عشان هو لايبو فيليك اليمينيتد باي اسمع باي ميتابوليزم فيليك. واي الاتينولول عشان هو هايدرو فيليك اليمينيشن فيليك. لو حد يسألك البروجرامولول ستعرف تكمل السؤال البنز على ايه؟ ويبقى دلوقتي عرفنا حاجة مهمة جدا جدا جدا ان الفارماكولوجي علم يتعامل مع الدراج وعرفنا يعني ايه دراج صح؟ وممكن استخدمه في التريتمنت الايه؟ والدياجنوزيس والتريتمنت ارمان هم كيوراتيف لو بتعالج السبب سيمبتوماتيك لو بتضيع السيمبتوم بروفيلاكتيك لو بيتم حدوث المرض صح وريبليسمنت لو بتعوض ديفيشنسي ديسك وغالبا الديفيشنسي بتبقى ان زي الانسولين في الدايابيتس ميليتس والاي اي اتش في الدايابيتس الفارماكولوجي تو برانشز كبار تأثير الدواء على الأورجانز بتاعتي يسموه فارماكوديناميك وتأثير الجسم على الدراج يسموه ايه؟ فارماكوديناميك والفارماكوديناميك بتشمل على ثلاثة بارامترز كبار هم ابسوربشن وعرفنا معناها ديستريبيوشن وعرفنا معناها إليمينيشن وعرفنا معناها وعرفنا الإليمينيشن نوعين ايه هم؟ The liver. طبعا كل مجموعة من الاكسبشن وهلاتي مش في مش في واضح ان نعرف الاكسبشن لكن نعرف ايه الاكسبشن.